إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. هنيئا هنيئا. إذا رمت قلبا كساه الألق لدرب المعالي اهتدى واستبق بقلبك، فاحفظ كتاب الإله وعش مستقيما به ملتصق. كتاب الإله سراج الهدى، يبيد الكآبة، يمحو الغسق. فيا سعد قلب به موقن وعاش على هديه فانطلق، إذا ما غزته جيوش الأسى بلفح الهموم وجمر القلق، وعين حسود تسوق الردى تلاق الأعوذ برب الفلق. دعا في خشوع إله الورى لينجو من شر من قد خلق. إذا ما كسى القلب ذكر الإله سيرحل عنه الأسى والأرق، ويحيا به في رياض الهنا فنور السكينة منه بثق. وجنات عدن تنادي عليه جزاء وفاقا لمن قد صدق، فطوبى لمن عاش يدعو إليه قلوب الأنام به قد وثق. تزود من فيض آياته فحاز الفخار به قد سبق. هنيئا هنيئا لمن قاده لدرب المعالي ومجد سمق. شعر عبد الحافظ السيد. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريدي.